تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، تكلمت مع حضراتكم في لقاءات سابقة في هذا المسجد المبارك عن الموت وعن حياة القبر، واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن مرحلة أخرى من مراحل سيرنا نحو الدار الآخرة، حيث إذا أراد الله تبارك وتعالى إنهاء هذه الحياة الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور نفخة الصعق، فيموت سائر الخلق في السماوات والأرض إلا من شاء الله. يقول الله جل في علاه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن هؤلاء الذين استثناهم الله؟ من هؤلاء الذين لا يموتون من نفخة الصعق هذه؟ يقول العلماء: الأولى بالمسلم أن يتوقف في تعيين وتحديد هؤلاء، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يدل عليهم. يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح. إذن عندما تسأل من الذين لا يموتون من نفخة الصعق، تقول: الله وحده أعلم، الله وحده أعلم. ونفخة الصعق هذه أيها الأحبة نفخة هائلة، نفخة مدمرة، يسمعها الإنسان فلا يستطيع أن يوصي بشيء، ولا يقدر على العودة إلى أهله وماله وخلانه. قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وعند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت بكسر اللام هي صفحة العنق، هذه جانب العنق، وأصغى يعني أمال، والمعنى أنه عندما ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أمال جانب عنقه، هكذا حركة لا إرادية لابد الكل يفعلها. ليه؟ لأن الذي قال ذلك هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلاقيه مساهم كده من هول المفاجأة ومن هول ما سمع: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يصلح حوض إبله وماشيته وغنمه، فيصعق ويصعق الناس. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سرعة هلاك الناس يوم القيامة حين ينفخ في الصور هذه النفخة الهائلة المدمرة، فكما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. البائع والمشتري، هذا يريد أن يبيع وهذا يريد أن يشتري، وعمالين يتفصلوا، فلا يتبايعانه، ما يلحقوش ده يشتري وده يبيع، ولا حتى يطويانه ويرجعوا مكانه. ليه؟ قامت الساعة. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، واللقحة هي الناقة، الحلوب، حلب الناقة، ما عادش غير انه يشرب. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ليه؟ قامت الساعة. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يصلح، لسه مأمل في الدنيا، عمال بيصلح حوضه لإبله ومشيته وغنمه، فلا يسقي فيه. ليه؟ قامت الساعة. واسمع أعجب الأربعة، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه. ياه ياه، رفعت اللقمة من الطبق، من على السفرة، من على المائدة، المسافة ما بين الطبق اللي فيه اللقمة لغاية بقك، قامت فيه الساعة. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ليه؟ قامت الساعة. والسؤال أيها الأحبة، ما الصور الذي ينفخ فيه هذه النفخة الهائلة المدمرة؟ ما شكله؟ ما هيئته؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال: الصور قرن، يعني بوق، قرن ينفخ فيه. الحديث رواه الترمذي وصححه، وقال حديث حسن صحيح. جاء في كتاب التنوير شرح الجامع الصغير أن دائرة رأس هذا الصور كعرض السماوات والأرض. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، كيف تكون النفخة؟ دائرة رأس هذا الصور كعرض السماوات والأرض. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل عليه السلام مستعد دائما للنفخ في الصور منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى. في مستدرك الحاكم وصحح الحديث الشيخ الألباني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر، أي بالنفخ، قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة أصبح إسرافيل عليه السلام أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ في الصور، فكما عند أبي داود وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، كيف أهنأ، كيف أسعد، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ. الله أكبر، ينتظر أن يؤمر في أي لحظة، الآن وقبل ذلك وبعد ذلك. كيف أنعم، كيف أسعد، وكيف يهنأ لي عيش على في هذه الحياة وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ. فقال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وأما عن اليوم الذي تكون فيه النفخة فهو يوم جمعة، هو يوم جمعة. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. أي يوم جمعة؟ خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لذلك أيها الأحبة، فيه هناك ظاهرة أخبرنا عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ظاهرة عجيبة، إن كل المخلوقات، كل المخلوقات، ولما أقول كل، كلمة كل دي من ألفاظ العموم، بل من أقوى ألفاظ العموم، كل المخلوقات تكون يوم القيامة خائفة وجلة، تنتظر قيام الساعة، إلا الصنفين اللي الساعة قايمة عشانهم مخصوص، اللي هم الإنس والجن، آخر تكبير، مكبرين. مع أن كل المخلوقات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم القيامة. مصيخة يعني مستمعة، مصغية، فالإصاخة يعني الاستماع. وما من حد، شوف عزكم الله، البهائم اللي انت بتحتقرها، والدواب أعقل من كثير منا، أعقل من كثير منا. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم القيامة شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. خايفة الساعة تقوم بغتة، البهائم خايفة الساعة تقوم فجأة، إلا الإنس والجن. والذي يظهر من الأدلة أيها الأحبة أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور مرتين. النفخة الأولى يحصل بها الصعق، والنفخة الثانية يحصل بها البعث. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، بس ما قالش 40 إيه. فالصحابة بيسألوا أبو هريرة راوي الحديث: 40 إيه يا أبا هريرة؟ 40 يوم؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قيل في معنى أبيت أي الجزم بالشيء، أي أن أبا هريرة يجزم بأن ما بين النفختين 40، إنما 40 إيه؟ ما هوش عارف. وقيل في معنى أبيت أي امتنعت عن الكلام في دين الله بغير علم. وهذا في الحقيقة ورع من أبي هريرة. أبو هريرة يكاد يكون من أعلم الصحابة، من أكثر الصحابة رواه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديث، منهم 609 في الصحيحين، من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مش عايز يتكلم في دين الله بغير علم. وهذا ورع، ورع من أبي هريرة. وكان كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولم لا؟ والذي علمهم ذلك هو رسول الله، رسول الله الذي جاءه رجل يسأله يوما عن مسألة. إذا لم يسأل رسول الله في الأمة فمن يسأل؟ إذا لم يسأل رسول الله من يسأل؟ سئل عن مسألة، الرجل قال له: يا رسول الله، أي بقاع الأرض شر؟ تخيل بماذا يجيبه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فلما جاءه جبريل قال له: يا جبريل، أي بقاع الأرض شر؟ فبماذا أجاب جبريل أمين الوحي الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين أي نبي؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. ثم جاءه وقال له: يا محمد، خير بقاع الأرض المساجد، وشرها الأسواق. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرج أن يقول لا أدري. أصغر طالب علم الآن يستحي يقول لا أدري في أعظم المسائل، يستحي يقول لا أدري، لأن المنظومة كلها خربة، لأنه عارف أن اللي بيسأله منتظر ويجاوب، وإلا لو ما جاوبش في حياته ما عاد سأله عن حاجة. ما بالك بقى بالعوام، وكله بيفتي، كله شغال فتوى في دين الله عن علم وعن غير علم. أبو بكر الصديق وهو خليفة المسلمين، تأتيه امرأة جدة تسأله عن ميراثها، إن لم يسأل أعلى رأس في الأمة فمن يسأل؟ قال لها لا أدري، ارجعي حتى أسأل الناس، الناس الأمة العلماء. لم يتحرج أن يقول لا أدري. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين كان كثيرا ما يقول وأبردها على الكبد وأبردها على الكبد وأبردها على الكبد، فيقولون ما معنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فيقول أن يسأل الرجل عما لا يدري فيقول لا أدري. عبد الله بن عمر، ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله وما أدراك ما عبد الله، أحد الفقهاء في مدينة رسول الله، سأله رجل عن مسألة فقال له لا أدري، فانصرف الرجل. انصرف الرجل لأن كانت المنظومة هناك بخلاف المنظومة عندنا، كان الأصل عند اللي بيسأل إنه مش يسمع الإجابة، لا يسمع لا أدري، هو متوقع كده، إنما إحنا غير كده خالص. أنت حضرتك عايز تسأل السؤال عاوز تاخد الإجابة وأنت واقف، ما ينفعش يقول لك طب اديني فرصة بحثها، يبقى أنت ما بتفهمش، يبقى أنت خلاص ما عادش حد يسألك، يبقى أنت تنزل من نظر الناس. الأصل عند السلف الصالح إنه لما يسأل سؤال يسمع لا أدري، ما يسمعش الإجابة. فانصرف الرجل عادي جدا ما عندوش مشكلة، أما يقابله أي حد تاني من الصحابة يسأله. فأخذ ابن عمر وكأنه يكلم نفسه ويهنئ نفسه ويقول في نفسه نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال الله أعلم، سئل عما لا يعلم فقال الله أعلم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل عند السلف الصالح، أما الأصل عندنا الإجابة. طبعا حضرتك لما بتسأل أي طالب علم أي شيخ أي داعية الآن عن مسألة يقول لك طب بس معلش والله اديني فرصة بس أبحثها، ممكن تقول ما عادش حد يسأله، خلاص ده ما بيعرفش ما بيعرفش، كل ما نسأله عن مسألة يقول لك مش عارف، اديني فرصة أبحثها، لا أدري. طب لما أسأل أمال أنت شيخ ليه؟ شيخ ليه؟ طبعا دي لأن بقول لحضرتك المنظومة عندنا الله المستعان. في صحيح مسلم يحيى بن سعيد يقول للقاسم بن عبيد الله إنه قبيح على مثلك عظيم أن يسأل عن شيء من أمر هذا الدين ولا يكون عنده منه علم. قال له ليه؟ خير، عشان إيه يعني؟ قال له لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر، جده لأمه أبو بكر، جده لأبيه عمر. تخيل انت لو جدودك الاثنين، لو حد عايش النهارده وجدوده الاثنين ابو بكر وعمر، والله ما عاد حد يعرف يكلمه، يقول لك انا اعلم اهل الارض، حد شيفته انا موجود، انا ابن ابو بكر وعمر، في ايه انتوا؟ ايه اللي جرالكوا؟ اهدوا شويه انا مش موجود، حدش عاد يتكلم. قال له واقبح من هذا عند من يعقل عن الله أن يتكلم في دين الله بغير علم أو أن يأخذ عن غير ثقة. الأقبح من ذلك يا يحيى أن أتكلم في دين الله بغير علم أو أن أأخذ دين الله عن غير ثقة. مش أي حد تسأله، ما هو أي حد النهاردة بيفتي ما عندوش مشكلة هيجاوبك، بس أنت اللي هتضيع. والأقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن يتكلم في دين الله بغير علم أو أن يأخذ عن غير ثقة. فسكت يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الإمام مالك، وما أدراك ما الإمام مالك؟ أعلم أهل الأرض في زمانه، لا يفتى ومالك في المدينة، المقولة المشهورة. ما حدش يتكلم ومالك عايش، أعلم أهل الأرض في زمانه. يأتيه الرجل من بلاد الأندلس، من أقصى بلاد المغرب، المغرب العربي اللي جنب تونس وليبيا دي، شايفها؟ لو حضرتك راكب أعزك الله ناقة مثلا، حمار، بغلة، جمل، حصان، هتيجي من هناك لهنا في قد ايه؟ عفوا، من هناك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قد ايه؟ تمشي لك شهر، شهرين؟ اهو الناس كانوا كده، مفيش موبايلات، مفيش فاكس، مفيش فيس، مفيش واتس، مفيش تويتر، مفيش كل التكنولوجيا. النهارده انت تقدر تطلب اي شيخ في العالم وانت قاعد في بيتك، في اوضه نومك، على سريرك، ويجاوبك وتجيلك الاجابه، وتكه كده على شويه زراير تجيب اي حديث واي فتوى لاي شيخ في العالم وانت نايم على سريرك. الامر كان مختلف تماما زمان. علشان الناس تفهم دينها كانوا يشوفوا من اعلم اهل الارض اللي الناس متفقه عليه. الامام مالك في المدينه. طيب الناس بقى مثلا في مصر زي بلدنا دي يلموا الاسئله من بعض ويوكلوا واحد يعطوله الدبه بتاعته والاجره والزاد وكان يماني ويروح علشان يسال امام مالك ويجيب لنا الاجابات. شوف المشقه، شوف المشقه. تخيل بقى يجي للامام مالك او اي امام في اي مكان في الدنيا يقوله من كل انحاء العالم، فجاي للامام مالك واحد من بلاد المغرب العربي، يتيمشي قد ايه؟ ورايح له ب 36 مساله. خلاص لمه، ما هو مش كل ما يجي سؤال يبعته واحد، يعني لمه مسائل كتير كده، 30 40 مساله، 50 مساله، ويروح ويجيب لنا اجابات مره واحده. فرايح للامام مالك ب 36 مساله. تخيل لو اي واحد الان حط، معلش، تخيل كده للحظات انك الامام مالك، ما بيجراش حاجه، تخيل معايا انك انت الامام مالك لدقيقه واحده، هتعمل ايه؟ ما يجي لك واحد من المشوار الرهيب ده ب 36 مساله. انا شخصيا لو اعتقدت ان انا الامام مالك هيكون تصرفي كالتالي، وانا عايش في المنظومه الخربه، انا واحد من المنظومه الخربه، انا لو جاي لي وانا الامام مالك هجاوب عن ال 36 مساله، وهفترض مسائل من عندي، اقول له دي مسائل مشهوره اكيد هتحتاجوها، خليها معاك احتياطي عشان بدل ما تيجي من بلادكم كل شويه المسائل دي تبقى معاك، اذا سئلت تجاوب. انا لو الامام مالك اعمل كده، واعتقد الا من رحم رب اي واحد يعمل كده. تخيل الامام مالك يعمل ايه؟ يجاوب عن 6 مسائل ويقول للرجل في 30 مسألة لا أدري، فكاد الرجل يجن. يا إمام يا مالك، ومثلك لا يدري؟ قال نعم، مثلي لا يدري. طيب أنا فهمت أن حضرتك لا تدري، طب أقول إيه للناس اللي بعتاني وعطياني فلوس ودابة وأكل وشرب؟ أروح أقول لهم إيه؟ قال له قل لهم مالك لا يدري، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تعليق على حالنا. ونرجع لموضوعنا. فأبو هريرة علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال للسائل لا أدري، وهو الذي يوحى إليه، قال لا، لم يتحرج أن يقول لا أدري. العلماء زمان كانوا بيعلموا طلابهم الأصل لا أدري، مش إحنا بنعلم طلابنا على طول فتاوى فتاوى للنهار للنهار. فأبو هريرة تورع، علمنا من خلال الروايات التي بخلاف رواية مسلم أن ما بين النفختين 40 سنة، 40 سنة. أيضا جاءت النصوص تخبرنا أنه يسبق النفخة الثانية، لنفخة البعث يسبقها نزول ماء من السماء تنبت منه أجساد العباد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40، ثم ينزل ماء من السماء فينبتون الناس، فينبتون كما ينبت البقل أي الحب من الأرض أو الزرع من الأرض. وليس في الإنسان شيء إلا بلي، إلا عظم واحد هو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. في رواية الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تنبت تأكله الأرض أبدا منه يركب يوم القيامة؟ قالوا يا رسول الله أي عظم هو؟ قال عجب الذنب. وعجب الذنب هذا أيها الأحبة عظم صلب مستدير، عظماية صلبة مستديرة صغيرة توجد في أصل العجز في نهاية العمود الفقري من تحت. هذه العظمة لا تبلى ولا تفنى. حاول سبحان الملك، حاول مجموعة من علماء الصين الأفذاذ أن يفنوا هذا الجزء بإذابته في أقوى الأحماض، لم يستطيعوا، بتعريضه لأقوى الأشعة لم يستطيعوا، بطحنه، بسحقه لم يستطيعوا، بحرقه لم يستطيعوا. وهذا يثبت صحة كلام نبينا صلى الله عليه وسلم من 1437 سنة. دلت النصوص الصحيحة على أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلا والفناء الذي يصيب أجساد العباد. روى أبو داود وصحح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أي نبي الآن لو قدر، يعني ده مش هيحصل، فتحت عليه قبره ستجده كما هو، ستجده كما هو. إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأول من يبعث وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وعموم النصوص أيها الأحبة تدل على أن الخلق جميعا يحشرون يوم القيامة. وأيضا كلمة جميعا دي من ألفاظ العموم، كل الخلق ستحشر يوم القيامة، مش إحنا والجن بس، الإنس والجن والملائكة والطير والدواب والبهائم، حتى البهائم، حتى البهائم. إيه الدليل على كده؟ وإيه الحكمة في كده؟ ما الدليل وما الحكمة؟ خذ الدليل، قول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إيه؟ إلى ربهم إيه؟ يحشرون. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت. هذا هو الدليل، ما الحكمة؟ خذ الحكمة. يقول أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحشر الله تبارك وتعالى الخلق جميعا يوم القيامة، البهائم والطير والدواب، فيبلغ من عدله سبحانه أن يأخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء، وهذه هي الحكمة. حد خد باله من حاجة؟ إيه؟ القصاص، القصاص، القصاص. يحشر الله تبارك وتعالى الخلق جميعا يوم القيامة، الطير والبهائم والدواب، فيبلغ من عدله سبحانه أن يأخذ للشاة الجماء التي ليس لها قرون، يأخذ لها حقها ويقتص لها من الشاة التي كان لها قرون وكانت تؤذيها بها وتنطحها بها في الدنيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم سلم سلم. إذا كان الله تبارك وتعالى يفعل هذا مع الحيوانات، وقيل ومن أعجب ما ستسمع قيل أنه يفعل هذا مع الجمادات لما ركب الحجر على الحجر، وقيل أنه يفعل هذا مع النباتات لما خدش العود العودة، لما خدش العود العودة. والمقصود هو بيان عظم أمر الحساب والقصاص. وأن الحقوق لا تضيع عند الله عز وجل، بل يقتص الله تبارك وتعالى للمظلوم من الظالم. جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. الحقوق أيها الأخوة، الحقوق وما أدراك ما الحقوق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أيضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. اللي طلع سيلة يطلع جيبه كده فيه فاضية، فيش فيها فلوس، وما أكثر اللي ما فيش في جيبه فلوس النهاردة. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ده انتوا ذهنكم راح بعيد قوي، أمال إيه؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يا الله، إن لم تقابل الله بصيام وصلاة وزكاة فبأي شيء تقابل الله؟ بأي شيء؟ تأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وتعتبر مفلس؟ اسمع: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا، قذف الغيبة والنميمة، السب، ابن 60 في 70، ده صفته، ده نعته، ده أبوه، دمه، ده أخته، ده أخوه، ده عيلته، كذا، قذف ليل نهار. ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يحشر الله تبارك وتعالى الخلق جميعا يوم القيامة، فيبلغ من عدله سبحانه أن يأخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء، وبعد أن انتهى القصاص واقتص الله تبارك وتعالى من كل شيء لكل شيء، يقول لها: كوني ترابا فتصير ترابا. وهذه هي اللحظة التي يتمنى فيها الكافر أن يصي أو أن يكون ترابا، يوم يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لما يشوف مصير الحيوانات وبعد أن اقتص الله تبارك وتعالى منها لبعضها البعض يقول لها: كوني ترابا فتصير ترابا، يتمنى الكافر أن لو كان حيوانا من هذه الحيوانات، لا له ولا عليه. يقول ابن عباس: حشر البهائم موتها، حشر البهائم موتها. أما كيف يحشر الخلق، كيف نحشر نحن يوم القيامة؟ نقول أو نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، كيف يحشر الخلق بنو آدم؟ في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون يوم القيامة، وانتبه، حفاة عراة غرلا، يعني مش مختونين، غرلة يعني غير مختون. تأمل أيها المغرور، تأمل أيها المغرور بمالك، أيها المغرور بجاهك، أيها المغرور بمنصبك، بوظيفتك، بمعارفك، بوسطائك، بتليفوناتك. تأمل أيها المغرور، أنت ستحشر يوم القيامة حافيا عاريا غير مختون. إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده، زي ما حضرتك نزلت من بطن أمك حافي هترجع حافي وهتحشر حافي، زي ما حضرتك نزلت مهما كان منصبك ومهما كانت وظيفتك ومهما كان جاهك ومهما كان سلطانك، زي ما حضرتك نزلت من بطن أمك عاري هتحشر عاري، زي ما حضرتك نزلت من بطن أمك مش مختون هترجع مش مختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في الصحيحين: يا رسول الله، أول ما سمعت كلمة عراية دي قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. من في عينين، ومن اللي هيبقى في دماغ، ومن اللي هيبقى في عقل؟ أهوال يوم القيامة، أهوال عظام جسام. الواحد فينا نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العافية، لو جاله خبر محزن ولا صدم صدمة ما بيبقاش شايف قدامه ولا شايف أي حاجة ولا عارف يفكر، وله هنا في الدنيا تلاقيك بتكلمه وبيكلمك هو بيهزي، هو مش موجود معاك أصلا، هو بيكلمك باللسان، نما لا عقل ولا ذهن ولا قلب، مش موجود. عشان كده بنقول للي حوالين أي حد في مصيبة فكروا له، ما تسيبوش هو يفكر، هو مش خلاص، هو مش في الدنيا، هو بيعمل، هو انت حاسس ان هو بيكلمك وخلاص، انما هو مش هنا، لازم الناس تفكر له، لازم الناس في اللحظات دي. ما بالك بقى في أهوال يوم القيامة، حد في عينين، حد في عقل، حد في قلب، حد في ذهن. يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. في حديث صحيح يقول بأن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، عشان بس لو حديث ده قابل أي أخ من الإخوة ما يستدركش علينا يعني. الحديث رواه أبو داود وصححه شيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه لما حضرته الوفاة، لما شعر أنه سيموت، دعا بثياب جديدة، قال لهم: هاتوا أجدد هدوم عندي، أجدد ثياب عندي، فلبسها ليموت فيها. ثم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. وهذا بالفعل. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي ذكرناه الآن في الصحيحين بأننا نحشر يوم القيامة عراه؟ جمع البيهقي بين الحديثين فقال: أن الإنسان بالفعل يبعث في ثيابه التي مات فيها حين قيامه من قبره. اللي مات في كفن هيبعث في الكفن، اللي مات في قميص هيبعث في قميص، اللي مات في قميص وبنطلون هيبعث في القميص والبنطلون، كده يعني. كل إنسان هيبعث في ثيابه التي مات فيها عند قيامه من قبره، ثم سرعان ما تبلى هذه الثياب حتى إذا وصل إلى أرض المحشر كان عاريا، فإن كان من أهل الجنة، إن كان طائعا لبس من ثياب الجنة، وإن كان والعياذ بالله ليس بطائع من الطالحين سربل بسرابيل من قطران ودروع من جرب. قال تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قلت أن أول من يبعث هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أول من يكسى يوم القيامة؟ هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن. ليه؟ اشمعنى يعني إبراهيم عليه السلام؟ الخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه. يجعل هذا أول من يبعث، ويجعل هذا أول من يكسى، ويجعل هذا أول من كذا، وهذا أول من كذا. الخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه. يتصرف في ملكه كيفما شاء سبحانه، كيفما شاء سبحانه وتعالى. ومع كل هذا اجتهد القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى وقال، اجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، وإن كنت أنا صراحة مقتنع بهذا الكلام، يقول يحتمل بيرد أو بيجتهد في ليه اشمعنى إبراهيم عليه السلام يكون أول. طبعا اللي بيقول اشمعنى مش انتقاص من نبي الله إبراهيم، لا لا لا لا، الأنبياء كلهم فوق رؤوسنا، لا نفرق بين أحد منهم، ولكن يعني عشان لو جه السؤال في ذهنك. يقول القرطبي يحتمل أن يكون الذين جردوا إبراهيم عليه السلام، أن يكون الذين ألقوا إبراهيم عليه السلام في النار. طبعا إبراهيم عليه السلام ألقي في نار عظيمة، أعتقد أنا تكلمت في خطبة سابقة عن ابتلاءات إبراهيم هنا عليه السلام، ألقي أعدوا له نار عظيمة فألقوه فيها. يقول يحتمل أن الذين ألقوه في النار جردوه من ملابسه إمعانا في إذلاله وإهانته على أعين الناس، فجازاه الله تبارك وتعالى بأن كساه على رؤوس الأشهاد أول الناس. احتمال، ده كلام القرطبي، أن يكون اللي ألقوا إبراهيم في النار ألعوا هدومه، جردوه من ملابسه علشان يعني يمعنوا في إذلاله وإهانته، فجازاه الله تبارك وتعالى بأن كساه أول الخلائق على رؤوس الأشهاد. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة هو نبي الله إبراهيم. أما عن الأرض التي يحشر عليها العباد، وأختم بذلك، فهي أرض أخرى غير هذه الأرض، أرض مختلفة، مش الأرض دي خالص ولا السماء دي خالص. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون على أرض بيضاء عفراء ناصعة البياض كقرصة النقي. النقي هو الدقيق الفاخر، النقي الخالي من الغش والنخالة. وهذا تشبيه لأرض المحشر في الشكل واللون. شكل أرض المحشر مدور زي رغيف الخبز المصنوع من الدقيق الفاخر، وشكلها أبيض. أما الحجم والقدر فلا يعلم ذلك إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى. شكلها أبيض، عفوا، لونها أبيض، شكلها مدور، إنما حجمها وقدرها إيه؟ لا أحد يعلم، لا أحد يعلم. بقول لك دائرة رأس السور كعرض السماوات والأرض، أمال الأرض اللي تحشر عليها يبقى شكلها إيه؟ إنكم تحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. فيش فيها علامة من العلامات اللي بنهتدي بيها للطرق ونحو ذلك. ما فيش فيها يفطة، ما فيش فيها جبل، ما فيش فيها صخرة، ما فيش فيها شجرة، ما فيش فيها بيت، ما فيش في مكان تستظل بيه، ما فيش في مكان تقعد تستريح كده وتركن ظهرك جنب حاجة، جنب عمود ولا جنب طوبة ولا جنب، ما فيش فيها مكان مرتفع، ما فيش فيها مكان منخفض، ما فيش فيها سهل، ما فيش فيها وادي. أرض مستوية تماما، أرض مستوية تماما ليس فيها علم لأحد. إنكم تحشرون يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب، توفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تقبضنا إليك ونحن على معصية، واقبضنا إليك ونحن على طاعة. يا رب لا تقبضنا إليك ونحن على معصية، واقبضنا إليك ونحن على طاعة. اللهم لا تقبضنا إليك ونحن على معصية، واقبضنا إليك ونحن على طاعة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي راية الحق والدين. اللهم عليك باليهود المغتصبين الملاعين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي يا رب منهم أحدا إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهد شبابنا وبناتنا وأصلح لنا زوجاتنا وأصلح لنا زوجاتنا ورب لنا أولادنا ورب لنا أولادنا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين واجعلها يا رب سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن مصر يا رب العالمين وعن سائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.